أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تقدم أن الله سبحانه وتعالى لما حث المؤمنين على الصبر والتقوى ونبههم على إمداد الله لهم بالملائكة في غزوة بدر وأردف ذلك بالأمر بالمسارعة إلى نيل رضوانه، ذكر بعدها بالتفصيل غزوة أحد وما نال المؤمنين فيها من الهزيمة بعد النصر بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في ذلك دروس كثيرة جدا ستأتي بها الآيات، ومنها قضية موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا حصل ماذا ينبغي أن يكون موقف المؤمنين، لأن هذه القصة في الحقيقة قصة غزوة أحد كان فيها تربية عظيمة جدا للمؤمنين وإعداد لرحيل النبي عليه الصلاة والسلام، لو رحل ماذا ينبغي أن يكون الحال، وأن التمسك بالدين ليس متوقفا على شخص وإنما هو علاقة مع الله سبحانه وتعالى مستمرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قلنا هذه معطوفة على إيش؟ قوله وأطيعوا. سارعوا معطوفة على وأطيعوا. عليكم السلام. طيب، كأنه قال، كأنه أجاب عن سؤال كيف نطيع، يعني لما قال لهم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها لينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عنهم وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى آخره. فإذا التفصيل الذي جاء بعد قوله وأطيعه هو جواب على سؤال ينشأ في الذهن: كيف نطيع؟ فجاء الجواب: وسارعوا إلى مغفرة. طيب المسارعة إلى المغفرة كيف سيكون؟ يعني هو المغفرة بحد ذاتها لا تكون وحدها، لا تكون موجودة وحدها، فكيف واحد يسارع إلى المغفرة إذا قلنا المغفرة هي ستر الذنب وتغطيته ومحو الذنب طيب ستر الذنب وتغطيته، فكيف يتم هذا؟ الجواب: بمسارعة إلى أسباب المغفرة. يعني إذا سارعوا إلى مغفرة يعني سارعوا إلى الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، سارعوا إلى الأعمال التي إذا قمتم بها حصلتم على نلتم المغفرة. نلاحظ أن قوله مغفرة نكرة، كما قال وسارعوا إلى المغفرة، قال وسارعوا إلى مغفرة، والتنكير له يعني عدة دلالات. فمن دلالات التنكير التعظيم، التنكير يمكن أن يفيد التعظيم. فالمراد إذن وسارعوا إلى المغفرة العظيمة، وسارعوا إلى المغفرة، إلى المغفرة العظيمة، لأن التنكير قد يراد به أحيانا التحقير تقليل، وقد يراد به أحيانا التعظيم مثل التصغير، أحيانا يراد به التقليل في الغالب، لكن أحيانا يراد به التهويل. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. الدويهية تصغير داهية، لكن هذا التصغير هنا لا يفيد التقليل والتحقير، يفيد بحسب السياق التهويل. فإذا لو قال قائل: وكيف نعرف أن التنكير يفيد التعظيم ولا يفيد التصغير؟ نقول السياق، لأنه ما يعني شوف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، فكيف يكون معناها التصغير تقليل ومعطوفة على وجنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا إذن دلالة التنكير في هذا السياق. طيب بعض الأحيان المغفرة لا تأتي إلا بالإسلام، يعني الكافر هل هو مخاطب بهذه الآية؟ أي نعم. طيب كيف تكون، كيف يكون الخطاب؟ يكون الخطاب بمعنى سارعوا إلى مغفرة بإسلام يغفر به ما قد سبق في الكفر. طيب ممكن يخاطب بها الفساق؟ يعني هل هذه النداء هذا وسارعوا هو موجه فقط للمؤمنين؟ يعني الذين يسابقون في الخيرات والذين يعني لتنشيط همم المؤمنين في المسارعة في الخيرات. فالفساق ما لهم دخل ولا هم داخلين؟ الجواب كلا، بل إن هؤلاء يدخلون دخولا أساسيا، بمعنى سارعوا إلى توبة توجب المغفرة. طيب والمؤمنين اللي أسلموا تابوا سارعوا إلى الأعمال الصالحة وتسابقوا فيها التي تجلب لكم تؤدي إلى يحصل بها مغفرة الله. إذا ممكن يعني نكتب في الفوائد ويدخل في وفي هذه والنداء في هذه الآية أول يشمل المؤمنين لتنهض هممهم ويتسابقوا في الخيرات التي تحصل بها المغفرة، ويدخل في الأمر أيضا الكفار بمعنى وسارعوا إلى الدخول في الإسلام الذي يمحو ما سبق وتغفر بدخوله الذنوب، وإلى العصاة أيضا بمعنى سارعوا إلى توبة تحصل بها مغفرة الذنوب والخطايا. طيب لماذا قال سارعوا ما قال أسرعوا، وما هو الفرق سارعوا وأسرعوا؟ إذن هذه يؤخذ منها يعني سارع فيها مفاعلة مشاركة، سارع مشاركة بين طرفين، فاعل الوزن هذا فيه الاشتراك من طرفين وسارع، بينما أسرع كل واحد يسرع بنفسه وليس هنالك ولا يلزم أن يكون هنالك مشاركة من الآخرين. إذن تربية القرآن للناس أنكم يا أيها المؤمنون تشاركوا في المسابقة في الخيرات، يعني مثلا تنافس أنت واحد على التبكير للمسجد، فإذا هو جاء كذا أنت لبكر فريضة لبعضها تأتي قبله، إذا جاء هو قبلك أو إذا جئت قبله هو ينافسك ويأتي قبلك وهكذا. أنفق 100,000 أنفق 200، أطعم 10 مساكين أطعم 20، حفظ سورة أحفظ سورتين. شوف مبدأ إثارة التنافس بين المؤمنين يؤدي إلى استفراغ طاقات، يعني تخرج طاقات كثيرة. هذا ما يجي فقط إذا كل واحد اشتغل بنفسه إذا كل واحد اشتغل بنفسه فقط أسرع، ما تكون نتيجة واحدة، ما تكون مثلها. إذن نحن كتبنا سابقا فائدة، قلنا إثارة التنافس بين المؤمنين يعمل الطاعات أيهم يسبق، وفي ذلك استفراغ قواهم وهمهم والانهماك والازدياد في الطاعات. طبعا بس يعني نغير واحدة منهم لأجل التكرار، في عمل نخلي الأولى الخيرات، يعني إثارة التنافس بين المؤمنين في عمل الخيرات أيهم يسبق، وفي ذلك استفراغ قواهم وهممهم، وهي استفراغ قواهم وهممهم للانهماك والازدياد في الطاعة. طيب، وفيها أن من نافسك في الآخرة فنافسه، فإذا بكر للصلاة بكر قبله، وإذا أطعم مسكينا أطعم اثنين، وإذا حفظ سورة احفظ سورتين، وهكذا. وإذا نافسك في الدنيا فألقها في وجهه، لأن مجال التنافس في الآية هو الطاعات المؤدية للمغفرة، هو في أعمال الآخرة المؤدية للمغفرة. طيب، وفي الآية، معلش احنا ما كتبنا التفسير، لكن يعني وفي الآية الحث على الاستغفار لأنه من أولى ما تحصل به المغفرة. من ربكم هذه حرف الجر من ايش هو؟ يعني هذه من ابتداء ولا مصدرية ولا تبعيض ولا ايش؟ مصدر يعني لبيان مصدر المغفرة. من اين؟ من أين هذه المغفرة؟ من الملائكة؟ من أبويك؟ من وينها؟ من وين المغفرة؟ فكون يعني المصدر المغفرة، بيان مصدر المغفرة من ربكم، في شرف عظيم. وممكن نكتب في الفوائد نقول وفيها الشرف العظيم للمؤمنين بحصول المغفرة من ربهم. وبيان مصدر المغفرة يحث على المزيد من العمل، ويقوي التوحيد. ولذلك شوف المشرك اللي طبعا أهل الشرك اللي يعتقد أن شيخه هو اللي يغفر له، أو اللي يعتقد حتى الرسول هو اللي يغفر له، ما هو في وضعه النفسي ولا في راحته ولا في طمأنينته ولا في إيمانه مثل الذي يعتقد أن الله فقط هو الذي يغفر الذنوب. ونحن أظن نلاحظ أنه شوف، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني في ارتباط بين التوحيد وبين تفرد الله بالمغفرة. ممكن نقول في الفوائد وفيها زيادة توحيد الله في النفس إذا أيقنت بأن المغفرة من الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعطونا آية. طيب بلاش حديث بتجي الآية اللي ما يغفر الذنوب إلا الله اللي بعد الآية. طيب أعطونا آية أخرى. آية أخرى فيها أنه ما يغفر الذنوب إلا الله. وإني لغفار من حشر. طيب غيره. لا، إن لا يغفر الذنوب إلا الله. نبغى آية إن لا يغفر الذنوب إلا الله. طيب سيأتي، هو سيأتي، ستأتي في الآية. يعني قصدك نأجل الفائدة الآية اللي بعدها. طيب ماشي، نأجل الفائدة لكن نكتب بدلا منها وفيها ازدياد محبة الله في نفس المؤمن وهو يوقن بأن المغفرة من ربه. وأنه يحقق له ما هو محبوب ومرغوب ومطلوب. ما هو محبوب ومرغوب ومطلوب. ايوه طيب في قول عن ابن عباس. طيب قال ابن عباس رضي الله عنه: سارعوا إلى مغفرة، أي إلى الإسلام. ووجهه أن الله تعالى ذكر المغفرة على سبيل التنكير، والمراد منه المغفرة العظيمة، وذلك لا يحصل إلا بسبب الإسلام لأنه يجب ما قبله. وعن ابن عباس أيضا إلى التوبة من الربا والذنوب، لأن التوبة من الذنوب توجب المغفرة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلى أداء الفرائض. وروي عن أنس وسعيد الزبير أن التكبيرة الأولى، وقيل إلى الإخلاص في الأعمال كما قال عثمان، وقيل إلى الهجرة، وقيل إلى الجهاد كما قاله الضحاك محمد بن إسحاق. وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على كلها يعني. يعني قول عباس أنه إلى الإسلام لأنه يجب ما قبله قول، وأيضا عن ابن عباس يعني إلى ترك الربا والتوبة لأن التوبة تحصل بها الذنوب، تحصل بها مغفرة الذنوب. طبعا شوف بالنسبة للعصاة ما في إشكال، لأن المؤمن يقع، ممكن يقع ثم يحذر المؤمنين. ثم في عندك يعني ناس يعني هذه الآن نزلت لتحريم أكل الربا، فممكن يكون هم قبل نزولها يتعاطونه ويعملونه، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، واتقوا الله وأطيعوا الله وسارعوا إلى مغفرة. فما في مشكلة من جهة أن هؤلاء المؤمنين قبل هذه الآية كانوا يتعاطونه مثل الخمر، يشرب أبو طلحة وغيره يشربونه، وحمزة رضي الله عنه كانوا يشربون الخمر، يشربونه. نزلت الآية كفوا. فتوجيه خطاب يا أيها الذين آمنوا بترك هذا وأن هذا ذنب ولا يجوز اتركوه، ما هو يعني ما هو ما في إشكال. بالنسبة لقضية الكفار يعني أو أنه هذا يدخل فيها، هو لأجل قول العباس يعني. طبعا ابن كثير رحمه الله ما كأنه يعني ذكر شيء في قضية التفسير المغفرة، يعني طيب المغفرة أسباب المغفرة، لكن ما يعني ندبهم من المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إليه القربات، وبعدين جاء كله على قضية أنه عرضها كعرضها عرض السماوات، عرضها السماوات والأرض، وإيش الجواب على الشبهة. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة وخلاص، فما في تفصيل إلى مغفرة. عليكم السلام. ما في تفصيل إلى مغفرة يعني في تفسير من كثير ما شفنا يعني تفصيلنا. لكن الآن شوف هالكلام، قال ابن عباس إلى الإسلام، طيب لأن الإسلام يجب ما قبله، وعن ابن عباس التوبة من الربا والذنوب، وقال علي أداء الفرائض، وأنس سعيد بن جبير التكبيرة الأولى، وقيل الإخلاص في الأعمال عثمان، وقيل الهجرة، وقيل الجهاد كما قاله الضحاك. فما يعني فهي تدور أقوالهم على إيش؟ الإسلام والتوبة والأعمال الصالحة. فلذلك يعني ترمى. لكن إذا عندكم في التفاسير شيء حول هذا الموضوع هاتوا. طيب في شيء آخر؟ طيب نحن كتبنا إيش بس ثم ولما ذكر تعالى ما أنه أعد النار ذكر أنه أعد الجنة أيضا، وبعض صفات الذين أعدت لهم، وعطفا على قوله وأطيعوا قال تعالى وسارعوا. طيب الآن نأخذ كتابة الآية واحدة واحدة. الآية قرأناها. أيوة. في حين ما قلنا الآن قلنا ستأتي هذه وأجلنا الفائدة لها، ما تتبعنا الحين هين قبل شوي، لكن كنا نبحث عن آية أخرى غير هذه. يعني انه لا يغفر الذنوب الا الله. واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. نبغى هذا المعنى يعني لا يغفر الذنوب الا انت من القران غير الايه هذه. لا ايه اخرى. ايوه ومن يغفر الذنوب الا الله. طيب هذه وراها على طول. وسارعوا الى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عندها المتقين الذين يفقون في السراء والضراء الكاظمين غير العافين عن الناس الله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فحشة او ذكروا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. فهي نبغى يعني سورة ثانية بعد 20 آية. نبغى آية فيها أنه لا يغفر الذنوب إلا الله بس غير هذا السياق الذي نحن فيه. طيب نكتب التفسير. قوله وسارعوا أي سابقوا وبادروا. والمسارعة تقتضي اشتراكا من 2 فأكثر. بخلاف أسرعوا حط في الفوائد وفيها المبادرة إلى الأعمال قبل الموت. وفيها مخالطة الأخيار ومصاحبة الصالحين ليتمكن من منافستهم. طيب إلى مغفرة تنكير كلمة مغفرة لبيان أنها عظيمة. والمعنى سارعوا إلى الأعمال التي تحصل بها المغفرة. فقيل الإسلام لأنه يمحو ما قبله. وقيل التوبة لأنها توجب المغفرة. وقيل تكبيرة الإحرام. وقيل الإخلاص في الأعمال أو الهجرة أو الجهاد. طيب إيش أيضا قال المفسرون غير هذه؟ يدخل في الجهاد. طيب هذه العموم نبغى الأفراد. لا الأفراد نبغى اللي ما ذكرنا. عطني اللي ما ذكرنا. أيوة الطاعة الصلوات الخمس والمقصود أو والمقصود الطاعات والأعمال الصالحة التي تشمل هذا كله. من ربكم لحظة ما كتبنا إيش معنى مغفرة أصلا. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وعدم العقوبة عليه. ارجعوا على الأمثلة اللي ذكرناها. الأمثلة وقيل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان بعدين يقول والمقصود الأعمال الصالحة إلى آخره. جميع الأعمال الصالحة. طيب من ربكم شو اسمه إيش قالوا المفسرون عندكم من ربكم؟ في أحد علق على من؟ هناك يا شيخ صرفان عندك أكيد بن عطية ولا الشوكاني. حقين اللغة العربية راجع شو اسمه بلاغة كشاف قرطبي ما في أحد ايش قال الشوكاني؟ اعيد مره ثانيه. ايش اللي متعلق بالمحذوف؟ اقرا قبلها طيب. الشارع إلى ما يوجب المغفرة، يعني الماء هذه أبقى بدل من مغفرة من ربك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طيب خلاص، حط بين قوسين من ربكم لا من غيره. وهذا يبين شرف المغفرة وأنها صادرة عن الله تعالى مباشرة. وجنة بين قوسين وجنة ذكر إيصال الثواب بعد إزالة العقاب، روح على الفوائد حطه في الفوائد. وفيها أن السعادة لا تتم إلا بأمرين: زوال المكروه بين قوسين وهو هنا بالمغفرة، وحصول المطلوب وهو هنا بجنة الخلد، وهو هنا جنة الخلد. جنة الخلد. طيب ارجعوا للآية. وجنة كتبنا كذا بعد زوال العقاب، بعد زوال العقاب نقول والجنة هي البستان كثير الشجر، والمقصود جنة الآخرة الدار التي أعدها الله لأوليائه. عرضها السماوات والأرض كلها مع بعض، عرضها السماوات والأرض أي كما قال في الآية الأخرى كعرض السماء والأرض. والمقصود أنها واسعة جداً، ولو جعلت السماوات والأرض طبقا طبقا ووصلت ببعضها طبقا طبقا متجاورة موصولة ببعضها لكانت مثل عرض الجنة، فكيف بطولها؟ لأن الغالب أن يكون الطول أكثر من العرض، ولا يلزم من قوله عرضها السماوات والأرض أن تحويهما، ولكن المعنى أنها كعرض السماء والأرض وإن كانت في محل آخر، ولذلك لما أثار بعض أهل الكتاب شبهة حول هذه الآية فسألوا إن كان عرض الجنة هو السماوات والأرض فأين النار؟ كان الجواب سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ افتح قوس. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسائل هرقل، رواه أحمد اثنين على ثلاثة ثلاثة خمسة. لا لحظة اصبر شوي، اعطونا مسند رقم مسند احمد اللي فيه لقال من كثير اسناده لا بأس به. فإن النار كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإن النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ مسند ثلاثة على 442. طيب ثلاثة على 442. وقال ابن كثير اسناده لا بأس به البداية والنهاية 5 على 15. وقال الهيثمي في المجمع رجال وثقات 8 على 235، وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة 6 على 927، وروي مرفوعا عن عمر أنه أن ناسا من اليهود سألوه عن ذلك، تفسير الطبري 4/92، وإسناده صحيح. وروى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فك رؤوس، فأين النار؟ علامة استفهام. قال: أرأيت الليلة إذا ألبس، ضم الهمزة وكسر الباء، إذا ألبس كل شيء. بين قوسين أي غطاه. فأين النهار؟ قال الرجل: حيث شاء الله. بس بدون الرجل، قال: حيث شاء الله. قال: فكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. كشف الأستار 3/43، وصححه قال في المجمع رجال ورجال الصحيح 6/330، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2/8/92. والمعنى أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا لليل أن لا يكون له مكان، وفي أن لا يكون في حال إيش يقول إذا جاء الليل لا يلزم من عدم مشاهدة الليل أثناء النهار أن لا يكون لليل مكان، وإذا كانت الجنة في أعلى عليين فإن النار في أسفل سافلين. ثم قال تعالى عن الجنة: أعدت، وهذا يبين أنها مخلوقة موجودة الآن، أعدت هيئت، وهذا معناه أنها موجودة مخلوقة الآن. أنها مخلوقة وموجودة الآن، أنها مخلوقة وموجودة الآن. طيب، للمتقين بين قوسين، الذين يتقون عذاب الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ارجعوا على قول على الآية فيها الكتاب اللي كتبنا فيها أنه ما يلزم أنه الجنة تسع السماوات والأرض أو أن السماوات والأرض داخلها. اقرأوا بس المقطع هذا. إيش قلنا؟ رحمك الله. أيوة، وإن كان في محل آخر فوق السماوات والأرض، بس أضيفه وإن كانت في محل آخر فوق السماوات والأرض. نقول في الفوائد وفي الآية أن الجنة واسعة جدا، وقد فهم بعض العلماء أن طولها أكثر من عرضها، وقال آخرون إن عرضها وطولها واحد، وذلك لأنها مستديرة. وأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن. وفيها كرم الله تعالى. الذي أعطى عباده هذه الجنة العظيمة على سعتها بأعمال لا تكافئها، يعني الكريم لو جال الصبي وعطاه كسرة خبز فهو ممكن يعطيه مائدة عظيمة من الكريم. طيب أول شيء عندك كان إيش هذا؟ خلاص طيب ها. أصبر، حنا البزار ما كتبنا صح؟ أنا مليتكم حديث البزار ولا كتبنا الجسم ولا كتبنا العزو تصحيح كتبنا. طيب اكمل. وقال الهيثم في الألباني فقد وقال الضعاف الألباني، ايش موقفنا نحن؟ الألباني فقد نطلع عليه الضعاف الألباني. ايش موقفنا؟ هذه يبغى لها بحث. يعني مثلا الآن هذا أمامك سلسلة القول الصحيح الألباني. طيب قال الألباني أخرج إسحاق بن راهويه حديث رأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء أو ألبس عليك كل شيء أين جعل؟ فقال الله أعلم. قال فإن الله يفعل ما يشاء. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسند أبي هريرة أخبر عن المخزومي كذا كذا، ذكر السند. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت الجنة عرضها السماوات والأرض فإن النار؟ قال فذكره وأخرجه بن راهويه وتوبع. قال البزار إلا أن عن عبد الواحد بن زياد إلا أن به إلا أنه قال حيث شاء الله، قال فكذلك النار حيث شاء الله. وتوبع البزار فقال الحاكم كذا كذا وأخرجه كذلك الله يفعل ما يشاء. وقد توبع المخزومي فأخرجه الحاكم أيضا كذا كذا وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأقول إنما هو على شرط مسلم فقط لأن عبد الله بن عبد الله الأصم لم يروي عنه البخاري. طبعا هذا كله في ايش؟ في سياق البزار المتقدم. طيب ثم قال وقد على انه قد روي مرفوعا من حديث التنوخي رسول هرقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله اين الليل اذا جاء النهار، أخرجه أحمد وابن جرير بسند ضعيف. وقد تكلم عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن جرير وأطال النفس وأجاد جزاه الله خيرا. وإن من فقه الحديث ما ترجم له ابن حبان بقوله ذكر الخبر الدال على إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة، يعني انك انت ما تعطيه جواب المباشر الدقيق على سؤالك اذا انت ما تعرف، لكن تعطيه قياس وتشبيه يقرب له الجواب. وبس كأنه الألباني يعني كلامه يفيد انه احمد شاكر ضعف لأنه قال أجاد وأفاد، يعني الألباني ما قال بسند ضعيف وقد تكلم عليه أحمد شاكر وأجاد وأفاد، كان يفهم إنه طيب طيب الفوائد الأخرى أعطونا فوائد الآية. على ايش؟ هي اصلا كونه يعطي هذا العطاء نفسه لا شك انه هذا هي تودد، وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه كذا، ومن ربكم أيضا فيها. نعم أي نعم. صدق معشور حق بوصف الجنة وذكر أهلها، لأن ذلك مما يزيد التمييز جدا، ولم يزل العقباء يتخيلون حسن الجوار. طيب لسه هذه مقدمة، صح مقدمة الآية اللي بعدها. ايوه بس لسه الصفات الآن ستأتي، الذين يعني ذكر في هذه الآية لتكون مقدمة لما بعدها. يمكن على أساس المتقين أول صفة. اكتب بعد الدروس، حط فراغ شوي عشان لو طلعت معنا دروس. ولما ذكر تعالى من أول صفات أهل الجنة المتقين، شرع في تفصيل حالهم فقال الذين ينفقون، وبعدين حطوا في فوائد الآية هذه اللي بعدها إن شاء الله إذا كتبناها حطوا في فوائد الآية القادمة يعني، وفيها أن ذكر صفات المجاورين مما يرغب في الدار، وفيها أن ذكر صفة المجاورين صفات المجاورين الطيبة مما يرغب في السعي لسكن الدار، يعني لو واحد قال لك الآن في الدنيا قال لك شوف هذا البيت للإيجار أو للبيع كذا كذا، انتهج الفرصة، ترى جارك من هنا فلان وهذا كذا كذا مدري إيش من أهل المسجد اللي ما يفارقه، وجارك اللي من وراء هذا كريم وإنسان كذا وبيت، وجارك اللي من يمين ومن شمال من شمال وجنوب كذا وهذا كذا، فإذا أعطاك صفات للجيران عظيمة، صفات عظيمة للجيران، إيش يعني يقع في نفسك؟ الرغبة في سكنى هذه الدار. فلما قال أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء ويفعلون من الصفات الطيبة، هذا فيه تشويق النفس أو تحفيزها إلى سكنى تلك الدار. طيب درس آخر، شيء فائدة أخرى من الآية. وسارعوا ذكر الله سبب النزول وهو طيب ايش صحته؟ في احد في شيء صحته هذا؟ عبد بن حميد الطبري عن عطاء قال معناه مرسل، يعني مرسل عطاء من مرسل، يعني احنا ما نكتبه على اساس ان المرسل من اقسام الضعيف. طيب ايوه قدم الله ذكر المغفرة على الجنة لأنها السبب الموصل إليها. طيب طب نكتب وفيها ذكر السبب الموصل إلى الشيء قبل ذكر الشيء، لأنه ذكر المغفرة قبل الجنة. هات أبا يحيى في عن التنوخي، حديث التنوخي يقول كيف تتنوف يا رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقول أبو يعلى بن أبي مرة بحمص شيخ كبير. هذا يقول يعلى بن مرة. نعم، يقول لقيته شيخا كبيرا قال أدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص القصة. قال هنا أخرجه ابن جرير 7830 من حديث يعلى بن مرة قال لقيت التنوف. وفيه مسلم ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم 1/36 والبزار 3/43 صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال رواه قتيبة وإسحاق الفروي عنه دون قصة هرقل. طيب فإيش إيش الفائدة الآن الجديدة؟ يعني الصحة مسألة الشاهد والصحة يعني قصدك انه يتقوى بالشاهد. طيب انا ايضا حال ذكرنا اللي صححوا واللي ضعفوا. ذكر الشيخ عبد الرحمن الجسري قال وتشبيه الله عرض الجنه بعرض السماوات والارض تشبيه حقيقي لانهما اوسع ما علمه الناس من مخلوقاتهم. عرضها كعرض السماء، عرضها عرض عرضها السماوات والارض. طيب غيره ما في شيء؟ أندلسيين من عطية شيء آخر؟ قال ابن عطية وقال ابن فورك ابن فورك ابن فورك ابن فورك ابن فورك يعني هذا من الأشاعرة من كبار الأشاعرة. لكنه يقول هنا طبعا رد على عطية ثم قال القرطبي قال صدق ابن عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ألقيت في فلك من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلك فالجنة الآن على ما هي عليه في الآخرة عرضها كعرض السماوات والأرض إلى العرش سقفها حتى ما ورد في صحيح مسلم ومعلوم أن السقف يحتوي على ما تحته ويزيد وإذا كانت المخلوقات كلها بالنسبة إليه كالحلقة فمن ذا الذي يقدره ويعلم قوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته ولا راية لسعته مملكته. إيش قال ابن فورك؟ إيش رد ابن فورك؟ إيش قال؟ ابن فورك يقول إنها يزاد فيها يوم القيامة يزاد في الجنة. وهذا رد عليه؟ وهذا رد عليه يقول ليس ما ما ما في الصحة يعني يحتاج إلى سنة. ابن عطية رد عليه يقول يحتاج إلى سنة. ايش هذاك من وين اخذها يعني قال ولدينا مزيد ولا ايش يعني من وين اخذها؟ ما ذكر من جابها. ذكر كلام اهل العلم. ايوه قال خص الله العرض بالذكر لانه في العاده ادنى من الطول ولان ذكر العرض يدل على مفهومه الطول. ايه تقدم هو ذكر الجنة ذكر على الجنة بأعظم ما بأعرض ما يعلمه عباده بأعرض ما يعلمه عباده. حسنا عرضها السماوات والأرض. سبحان الله. وقال الشيخ العثيمين هنا هذا الشيخ الهرمي قال قال بمعنى لو جعلت السماوات والأرض طبقا طبقا ووصلت تلك الطبقات بعضها ببعض كالثياب وجعلت طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض الجنة. يعني شيل طبقات السماوات وشيل الأراضين اللي فوق بعض مو القارات، الأراضين اللي فوق بعض وفصلها عن بعض ورصقها ببعض وشوف كيف تمد في العرض، هذا عرض الجنة. ليش ما نكتب وفيها أن سعة الدار من أسباب السعادة؟ ليش؟ اكتب وفيها أن سعة الدار من أسباب السعادة، هذا جاء في حديث مرفوع، أربع من السعادة ذكر منها والدار الواسعة، قال الزوجة كذا والدار المركب الهنيء والدار الواسعة والجار، ذكر الدار والجار والمركب والزوجة. يعني عاد هذه الأشياء اللي هي أنصق الأشياء للإنسان وأقرب الأشياء للإنسان، فإذا كانت دارك واسعة ومركبك يعني الدابة سهلة لي أخلاق، ترى الدواب أخلاق مثل الناس، في دابة شرسة، في دابة طائعة طيعة، في دابة طيعة ودابة شرسة، وفي سيارات الآن تكحكح وتعكس وكذا، وسيارات مباركة ما تخرب يعني سبحان الله. في والزوجات في زوجة متمردة وفي زوجة آخر حلاوة. إيه نسأل الله أن يرزقنا وإياكم آخر حلاوة الشكل وآخر حلاوة الأخلاق. أن بعض الناس يدور على الشكل وينسى حلاوة الأخلاق. طيب إيش؟ يعني انه هذه الايه في وصف جنه المجاهدين ما عبد الله المجاهدين. وين من وين في الايه يعني؟ الله أعلم. بس لا هي طبعا يعني المجاهدين من الجهاد من أبواب الجنة، وذكروا أصلا بعض المفسرين صح وذكروا وسارعوا لمغفرة، قالوا أسباب المغفرة مثل ذكروا الجهاد. طيب الآن فيه موضوع اللي قلنا التواضع الشيخ مسألة إيه؟ مسألة خلق النار كان قبل خلق العباد. أيوة خلق النار قبل خلق العباد. وخلق الجنة حنا قلنا ها؟ خلق الجنة ذكر الله. وخلق الجنة في كنا نبغى نضيف كلمة بعدين قلنا لا لازم نختار، نبغى نقول إنهما مخلوقتان قبل خلق العباد. أيوة. النووي في شرح مسلم قال. النووي هذا أيوة. فيه ذكر الجنة في الشرف، وفيه ذكر الجنة وهي موجودة من قبل آدم، هذا مذهب أهل الحق. وفي شرح الطحاوية أيوة. مثل قال الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. بس جاب له الجالسين. طيب هذا الطحاوية وقوله في الطحاوية وقوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق. يقول قال في الشرح إيش الجملة هذه بالذات ما جاب الشارح قبل الخلق بالذات ما شرح ما جاب الطحاوي. يعني جاب الطحاوي وابن أبي العز ما شرحها، شرح كل الجمل ما شرحها سبحان الله. طيب على أي حال يكف ما دام الطحاوي أتى بها خلاص. يعني إذن هو الواحد يخشى يجي يقول كلام ما له سلف، هذه مصيبة. يقول كلام يعني استنبط الباطل ويطلع معلومة ما له فيها سلف، هذه مشكلة. في واحد يدقق ويحتاط وما يجيب شيء ما يقول شيء إلا وله، على الأقل في من أهل العلم من قال به ما في اعتراض. طيب إذا نشيل عاد الأخوات اللي كانت أفرجنا عن العبارة اللي هي قبل خلق الخلق. طيب ما دام أنكم مستعجلين سنؤجل البحث، خلاص بحث التواضع في الأطعمة، ونذهب إلى حتى لا يفوت بقية الإخوة. قال الترمذي رحمه الله تعالى كتاب الأشربة، والأشربة جمع الشراب، وهو ما يشرب من ماء وغيره من المائعات. إذن يشرب عصير ويشرب حليب ويشرب كذا ويشرب ماء، فإذا كلمة شربة تستعمل للمائعات، فلا يقال أكل الحليب ولا أكل العصير، ولا يقال شرب الخبز وشرب اللحم مثلا. فإذا واضح هو الأكل المطعومات وما يمضغ، والشرب لما خلاص يبلع من غير مضغ، هو مائع من المائعات التي لا تحتاج إلى مضغ أصلا. إيش هي أن في الغذاء وسبق أصلا في كتاب الأطعمة سبق ذكر أنه قد يطلق أحيانا، لأنه لما قال الله ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني في المذاق يطعمه يتذوقه، فزمزم طعام طعم ولم يطعمه يطلق على أنه لم يطعم الماء أو طعم الماء، ولكن هذه أطعمة بس أكل. لا أنا قصدي شلون الحين أكل وشرب مش طعمة، ما كلامنا في طعمة، كلامنا في أكل. فيقول أكل على ما يحتاج إلى مضغ، أيوة الأطعمة، الشرب ما كان مائعا فيقال شربه. وقوله باب ما جاء في شارب الخمر يعني ما جاء فيه من الوعيد، ما جاء فيه من التهديد. حدثنا أبو زكريا يحيى بن الدرست البصري، الدرست درست ابن زياد البصري ثقة، حدثنا ابن أبو زياد يعني هو يحيى بن درست ابن زياد. طيب قال حدثنا حماد بن زيد الإمام معروف عن أيوب أيضا السختياني عن نافع عن ابن عمر إسناد جميل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة. كل مسكر الخمر من أي شيء صنع، وكل مسكر حرام جميع المسكرات محرمة، سواء كانت من تمر من رطب من بسر من زبيب من شعير من ذرة من عسل من عنب من زبيب يعني الزبيب، هذا حرام كله، وهو قول جماهير السلف والخلف. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها. الإدمان ما هو؟ إدمان الشيء إدامته، إدمان الشيء إدامته. فإذا واحد أدامه واستدامه وواصل عليه داوم عليه يقال مدمن. قال فمات وهو يدمنها، إذن هذا إنسان مصر، هذا إنسان مواصل على الذنب، هذا إنسان صار المعصية له عادة إلى الموت. قال ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، هذا هو الوعيد، هذا هو الوعيد، فلم يتب منها. فإذا هو متى يحرمها؟ متى يحرمها؟ إذا شربها وأدمنها ومات. إذا شرب وأدمن ومات، ما في في الآخرة، ما في. طب طعم يعني حرمها في الآخرة، ممكن يحرم الجنة إذا كان مستحلا وكافرا بأسباب أخرى وكذا، يحرمها تماما نهائيا، يعني يحرم الجنة أيضا مو فقط يحرم الخمر. وإذا كان عاصي وخرج من النار يوم من الأيام لو دخل الجنة ما يشرب الخمر، لأن الخمر من فاخر شراب الجنة، فهذا العاصي يمنعها. فإن قال قائل أليس أهل الجنة لهم ما تشتهيه الأنفس، وإذا دخل له مثل ما غيره مثل ما لغيره؟ فيقال نعم، لكن الله ينزع شهوته، ينزع شهوتها من نفسه، لكن الله ينزع شهوتها من نفسه، ما يشتهيها، ما يشتهيها. وإن ذكرها وإن رأى غيره يشربها لا يشتهيها. جمعا بين الأقوال، يعني كيف واحد يدخل الجنة وفيما تشتهيه الأنفس، وكيف نقول لم يشربها في الآخرة؟ طيب لو كان عاصي وتعذب على شرب الخمر، تعذب لو 1000 سنة لو 2000 سنة 10,000 ثم خرج من النار، أين سيذهب؟ إلى الجنة. طيب لأنه من الموحدين. فالحل الجمع بين هذه الأقوال أن يقال بأنه لا يشتهيها. طيب هذا يعني استنباط ولا نص ولا يعني قضية أنه لم يشربها في الآخرة كيف؟ في أحد روايات البيهقي من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. وروى أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر رفعه: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو، لأن في ملابس أخرى، لكن هذا الحرير خلاص حرم نفسه منه. أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. المشكلة مرة واحد من العصاة يعني كاتب سؤال او يعني ذكر سؤال، قال: والله شوف الصراحه يعني انا الفاحشه وقعت فيها، انا فاحشه بس الخمر لا. قلت: والله الخمر ما احرم نفسي من الجنه، ما احرم نفسي منها في الجنه. طب انت اكيد جاهز تقع في الفواحش. يعني هو الان نفكر انه خلاص يعني اذا ما يعني هو الان ضامن، لا يقول يعني الفاحشة إيه، أما الخمر لا، ليش أحرم نفسي؟ طب وانت الحين يعني هو في بعض الأحاديث سبحان الله تؤثر في بعض العصاة ما لا تؤثر أحاديث في نوع آخر كذا. في ناس يعني ممكن هذا الحديث عنده يسوي شيء كبير، يعني يقول لا إذا كان أحرم نفسي من الجنة لا، أحرم نفسي من خمر في الجنة لا، غير مستعد. طيب وإنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا وكذا، فعندهم نصوص تعمل في النفس أشياء نصوص أخرى ما تعمل. يقول لك هذا نص مؤثر. قال ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته كالوارث، فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء. وقال قرطبي: بظاهر الحديث تأييد التحريم، فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمر، ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة، فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضا، وليس ذلك بعقوبة له. إذن يعني إذا دخل الجنة ما في عقوبة في الجنة وما في ألم. طيب كيف يعني واحد يرى الآخرين يشربونها مثلا ويشربها الآخرون، فيقال خاص تنزع شهوتها من نفسه، فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها، ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفع. إيش يعني؟ يعني الآن لو واحد مثلا في الدرجة مثلا 30 في الجنة، وفي واحد فوقه في درجة 70، إيش شعور اللي في درجة 30 تجاه اللي في درجة 70؟ هل يقول أنا الآن يعني هذا أخذ وأنا ما أخذت، وهذا عنده وأنا ما عندي، وهذا منزل فوق وأنا منزلتي تحت، وأنا كذا وأنا هل هو يعني هل اللي الجنة منازل ودرجات بعضها فوق بعض، فهل اللي في الدرجة اللي تحت إيش شعوره بالنسبة للدرجة اللي فوق؟ ما في تحاسد، ما في يعني شعور بالانتقاص أو بالنقص أو ما في، عادي خلاص، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فبالنسبة للي ننزل فوق ما في شعور، ما في أي شعور انه هو ناقص او يحسد اللي فوق وليش اللي هذا عنده وانا ما عندي وليه، هذا غير موجود في الجنة، غير موجود في الجنة. فقالوا هكذا شعور في الخمر، شعوره في الخمر، يعني لو شاف واحد يشرب ما يقول ليش انا ما اشرب، خلاص تنزع شهوته من نفسه. طيب الترمذي قال وفي الباب عن ابي هريره وابي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعباده وابي مالك الاشعري. المبارك فوي رحمه الله قال وعن النبي، واما حديث ابي سعيد فاخرجه مسلم، واما حديث عبد الله بن عمرو فاخرجه احمد والطبراني. وعن النبي عليه الصلاه والسلام قال من مات من امتي ويشرب الخمر حرم الله عليه شربه في الجنه، ومن مات من امتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنه. قال المنذري رواه احمد ثقات. طيب واما حديث عباده فاخرجه عبد الله بن احمد في زياداته عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليبيتن اناس من امتي على اشر وبطر ولعب ولهو فيصبح قرده وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وباكلهم الربا ولبسهم الحرير، يعني لا يستبعد حتى في حياتنا أن نسمع عن حفلة مجون عظيمة فيها ناس من هذه الأمة، حفلة كبيرة على أشر وبطر ولعب له وإيش وقينات يعني راقصات مغنيات وخمر وهم من أكلة الربا ويلبسون الحرير الطبيعي، إن الله يمسخهم في الصباح يجدوا أنفسهم بعد الحفلة حفلة طول الليل شغالين طول الليل رقص وغنى وله ولعب وأشر وبطر وتبذير إسراف، يلبسون الحرير ويأكلون الربا، ثاني يوم في الصباح يجدون أنفسهم قردة وخنازير. هذا الشيء ما حصل وسوف يحصل، لازم، لأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبر به عليه الصلاة والسلام يصبحون قردة وخنازير. كلهم طبعا المسخ حصل في بني إسرائيل وسيحصل في هذه الأمة قطعا، لأن الحديث صحيح أخبر به عليه الصلاة والسلام. إيش علامة صورة؟ إيش علامة صورة؟ تعتبر علامة صورة أيوة، هذه من علامات الساعة الصورة. وهو طبعا هو يعني ذكره خبر، تشرب ناس من أمتي الخمر بغير يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. هذه رواية ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، يعني يشربون الخمر الحفلة ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات الراقصات أو المغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. يعني لازم مثلا يوجد خسف ومسخ، حفلة راقصة، ثاني يوم الصباح كل قردة وخنازير. عند علم، عند جبل، تأتيا سارحة، قال راعي الغنم يسرح فيها، يسرح بالغنم، يقولون ارجع إلينا غدا، فيرجع إليهم وقد مسفوا قردة وخنازير. وهذه من تفصيل عملية المسخ، يعني إذا واحد قال نبغى نجمع الأحاديث اللي وردت في أنه ناس من هذه الأمة يمسخون قردة وخنازير. فذلك سيكون في حفلة راقصة مغنيات معازف وفيها أشر وبطر وله لعب وناس هؤلاء من أكلة الربا. هو عند جبل, يعني سبحان الله حدد المكان, حدد المكان أنه حفلة راقصة عند جبل, عند جبل, وسيكون فيها حضور راعي غنم, راح يجي راعي غنم, وثاني يوم الصباح يعثر عليهم, يعني مو أنه مثلا سيخفى الخبر ويخسف بهم وخلاص ما حد يدري عنهم ويدفنوا تحت الأرض, لا, سيعثر عليهم وترى أشكالهم الجديدة. قالوا أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد عن ابن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس رضي الله عنه حدثت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن. قال مدري رواه أحمد هكذا ورجاله رجال الصحيح. طيب هذه بالنسبة لقضية شرب الخمر, الوعيد اللي ورد في شرب الخمر شيء عظيم. أيوة يضاف إلى آثامهم يسمونه بغير اسمه مشروبات روحية, مشروبات ترفيهية. إيش اسمه؟ خمر. سموه إيش؟ أنا أستغرب إن يسموه عرق, يعني اسم منتن غريب. هو احنا هم لو قالوا في فوائد في شرب الخمر ما نكذبهم, ومنافع للناس فيه, بس ايش المنافع بالنسبه للمضار؟ ولا شيء, ولا شيء. هم عارفين الخسائر التي تنتج عن شرب الخمر, لو بس تقول له اعطيني بالدولارات كم تخسرون سنويا بسبب شرب الخمر, كم تخسرون سنويا بسبب شرب الخمر, كم؟ شوف. عليكم السلام. بس قال الله من خمر لذة للشاربين قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون, يعني ما تذهب عقولهم. هو هذا المعروف في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماك. الحقائق تختلف, وقد لذة الخمر يعني اللذة عارمة, لذة شديدة, بس ذهاب عقل ما فيه. وقوله لا يصدعون عنها ولا يزيدون فيه بيان أن الخمر تسبب الألم, الألم وزوال العقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي أخت متزوجة ولها طفلان, أكبرهما عمره خمس سنوات. صحيح نقول إيش؟ إذا كان المعدود مؤنث, إذا كان العدد, إذا كان المعدود مؤنث سنوات يصير العدد إيش؟ مذكر, خمس سنوات. وإذا كان العدد مذكر, وإذا كان المعدود مذكر مثلا كتب تقول إيش؟ خمسة كتب على العكس. طيب وزوجها لا يصلي ولا يعترف بحجابها ولا يسمح لها بارتداء النقاب ولا يسمح لها بمتابعة أي برنامج إسلامي أو المشاركة في أي مواقع إسلامية وهي من دولة عربية لكنها مقيمة بفرنسا، فما توجيهكم؟ والله إذا كان هذا الرجل من أعداء الإسلام، يعني عدو للإسلام، يعني الآن هو مشكلة مو فقط أنه هو ما يسوي ما يبغى غيره، مو فقط هو ما يعبد الله، ما يبغى غيره يعبد الله، يعني هذا والعياذ بالله من الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله، وما يبغى له حجاب، وما يبغى ولا يبغى لا يصلي ولا. إذا كان بلغ الأمر أنه صار من أعداء الإسلام خلاص ما يبغى شيء اسمه إسلام، هذا كافر. أما إذا معترف يقول والله نحن مقصرون الدين، ونحن نحب الدين ونحب الإسلام ونحب، لكن شهواتنا والله يتوب علينا، يعني في ناس عندهم اعتراف بس شهوة طاغية، فهذا لا يكفر إلا يعني لا يكفر بالترك إلا إذا ترك الصلاة بالكلية على الراجح. فأما إذا أظهر العداوة لأحكام الشريعة وقال بلا تخلف بلا حجاب بلا تخلف، معناها هذا مناوئ معادي، فيجب أن تنفصل عنه ولا تمكنه من نفسها أبدا حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى دينه. ما حكم شراء الذهب بالشيكات المؤجلة للدفع؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فقوله يدا بيد يعني سلم واستلم، سلم واستلم في مجلس العقد، مش تسلم وصك، لأن الشيك عبارة عن صك، الشيك يعني نموذج مطور لورقة رسمية، يعني أنا لو كتبت لك مثلا ورقة كذا أعطوا حامل هذا الصك 1000 ريال وختمته وسويت عليه كذا، هو الشيك إيش هو؟ هو صورة مطورة للصك، فهو في الحقيقة سند صك، ما هو نقد، الشيك ما هو نقد، ولذلك هو إيش عرضة اللي يرد، يعني تروح تأخذ الفلوس يقول لك ما في، ليش؟ ما في رصيد، مدري غير مطابق، التوقيع غير مطابق كذا، إذا ما هو قبض، ما هو في حكم القبض، الشيك ما هو في حكم القبض، بدليل أنه ممكن يرد، توقيع غير مطابق، التاريخ غلط، الرصيد غير كافي، المدري إيش، إذن ما هو نقد. ومن شروط بيع الذهب والفضة أن يكون يدا بيد، العملات تقوم مقام الذهب والفضة، إذن لازم يصير في استلام وتسليم في مجلس العقد. ما حكم شراء لعب الأطفال مصنوعة من الصوف أو القطن وفيها الأعين؟ فهل يلزم خلع تلك الأعين أو الوجه بأكملك الأنف والفم؟ طبعا إذا زالت معالم الوجه، هذا هو هذه هي الصورة، فإذا أزلنا معالم الوجه بقينا أطراف، رأس، يدين، رجلين، جسم، خلاص ما في هنا، ما عندنا إشكال، ما عندنا إشكال، وهذا كافي إن البنت تلعب بها وبالدمية وتحس إنه هذه الدمية مثلا هذه مثل بنتها، وهذه يعني تأخذها وتغطيها وترض وتأكل، يعني تنمية معاني الأمومة في نفس الطفلة ما يحتاج إلى أكثر من هذا، مو لازم تجيب لها باربي وفيها رموش وتغلق عينيها وتتكلم وتتحرك وفيها مكياج وشنطة كذا كذا كذا وملابس كذا، يعني شيء مو لازم تجيب لها التفاصيل الدقيقة والرموش وفتحات الأنف والعيون ولون الكذا والبؤبؤ وما داخل البؤبؤ والدوائر اللي داخل البؤبؤ والبؤبؤ أكثر من لون، ما يحتاج. الغرض الذي من أجله أباحت الشريعة للبنات اللعب مو بس للتسلية، يعني بعض الناس يفكر أنه بس يعني بس علشان ولد يتسلى، لا، علشان تنمي في نفس البنت الأمومة، لازم البنت وهي من الصغر تنشأ على العطف والحنان والرعاية والاهتمام. فالشريعة أباحت اللعب للبنات، ليش؟ ليش؟ لهذا السبب. فعلم أن شغلة كبيرة لما أباحت اللعب لهن شغلة كبيرة، يعني معناها تستاهل وتستحق هذا الاهتمام، معناها هذه مهمة. طيب، ما حكم شراء لعب الأطفال؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة أن تصلي أو تجلس في بيتها بدون أن تلبس لباسا داخليا؟ أي المهم هو الستر. يعني الآن لو سترت جسدها بالكامل، مثلا أظهرت الوجه والكفين، فيجوز أن تصلي بذلك. يعني سبق ذكرنا مسألة في أحكام الصلاة في ستر العورة، قلنا ستر العورة الواجب في الصلاة لازم يكون من الأعلى ومن الجوانب، وما يشترط يكون من أسفل. يعني لو واحد عنده، خلينا في الرجال، طيب على الرجل ناخذها، لو واحد لبس ثوب نوم شفاف يبين لون الجلد من تحته، وما لبس سراويل تحت الثوب، ما لبس، ايش راح تكون النتيجه؟ ما هو ستر العورة، لم يستر العورة. لماذا؟ لأن هذا القماش الشفاف يصف لون الجلد، يصف لون الجلد، إذن ما هو ساتر العورة. طيب، لو جاب ثوب نوم سميك، طيب، ولكن فتحة الرقبة واسعة، فتحة الرقبة واسعة جدا، وما هو لابس شيء تحت ثوب النوم، لو مال إلى الركوع مثلا، أي واحد موجود ممكن يرى من خلال الفتحة الواسعة، أو هو نفسه يرى عورة نفسه، يرى عورة نفسه. تخيلت معي هذا الحال، هذه الحالة، واحد لابس ثوب نوم سميك لكن فتحة رقبة واسعة، وما هو لابس تحت سراويل، بحيث لو ركع هو يرى عورة نفسه، حتى لو ما ركع، لو كان واسع جدا بحيث الفتحة هذه مكشوفة حتى لو لنفسه، إيش حكم الصلاة؟ لا تجوز، لأن ستر العورة الواجب من الأعلى ومن الجوانب، ستر العورة الواجب من الأعلى ومن الجوانب. طيب، لو كانت فتحة الرقبة عادية ولو ركع ما يظهر شيء من العورة والثوب سميك، لكن لو واحد وقف تحته وهو يصلي تحته، يعني مثلا امرأة أو نفس الرجل هذا، جاء ولده الصغير ودخل تحته وهو واقف ونظر من أسفل الثوب فرأى العورة، هل هذا يبطل الصلاة؟ الجواب لا. ومعروف أن المسلمين على الصحابة ما كان عنده إلا إزار ورداء، وأحيانا عنده إزار وما عنده رداء، لا في سراويل ولا تبان ولا شورت ولا كلسون ولا شيء، الصحابة ما عنده إلا الإزار. وليش نهوا عن جلوس الاحتباء وعن جلسات معينة؟ وليش ورد النهي أن واحد ما يحط رجل على رجل وهو مضطجع على الأرض، ما يحط رجل على رجل، ينصب رجله ويضع رجل الثانية فوقها؟ لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة، لأن كثيرا منهم ما كان عندهم سراويل أصلا، فقراء، ما في إلا إزار ورداء. يا الله، حصل إزار ورداء. إذن لا يشترط ستر العورة من الأسفل، لكن يشترط ستر العورة من الأعلى ومن الجوانب. هذا توضيح هذه المسألة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هل حدث بيننا نحن النساء في موضوع خدمة المرأة لزوجها وأولادها وتنظيم المنزل وترتيبه والطبخ؟ هل تأثم لو قصرت، وهل تؤجر لو قامت بذلك؟ نعم، تؤجر لو قامت بذلك. أما هل تأثم لو قصرت، مبني على كلام العلماء، هل خدمة الزوجة لزوجها واجب ولا لا؟ وجد أقوال في بعض المذاهب أنه ما هو واجب، أنه عليها الفراش وبس، ولكن الراجح وهو ما ذهب إليه عدد من الفقهاء والعلماء والمذاهب، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وجوب خدمة المرأة لزوجها، وأن ذلك من أساسيات مقصود النكاح. يعني الآن واحد لما يتزوج، ليش يبغى يتزوج؟ بس عشان الشهوة فقط؟ علشان السرير الشهوة فقط؟ لا، هو بالتأكيد يريد بيتا يأوي إليه نظيفا، طعاما يجده، ثيابا نظيفة يجدها. ولذلك الراجح وجوب خدمة الزوج على زوجته. وتصوروا لو كان ما هو واجب، فلو جاءها وقال ليش البيت وسخ، لا تروح جيب خدامة. طيب ما في غدا اليوم، ما طبختي، لا تروح جيب من المطعم. ملابسي وينها، لا تروح اديها المغسلة. خلاص ماهي، قالت له أنا شغلتي بس الفراش، تبغى تجيب أولاد أهلا وسهلا، بس غير كذا مالي دخل فيك، ولا في بيتك ولا في ثيابك ولا في طعامك ولا في شيء، تدبر نفسك. طيب يعني هل هذه عيشة؟ ما طبعا، ما أظن يصير واحد في حال سكينة إنه يعني إن الزواج سواله سكن أصلا، كيف سيأتيها بهذا الشكل؟ يعني إذا كان كل البيت كل لخبطة في لخبطة، ما في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي تعمل بالدعوة النسائية، ورزقنا بطفل جديد عمره شهران، ويحزنني أن توقظه زوجتي في الصباح لتغيير ملابسه وتغسله لتأخذه معها المسجد، لأن هذا يؤثر عليه طيلة اليوم، لأنه يبكي كثيرا معها فترضعه قبل الدرس، وتساعده النساء في حمله أثناء الدرس، ويظل بقية اليوم في البيت في بكاء لعدم أخذ القسط الكافي من النوم في الصباح، ولا يمكن تغيير موعد الدرس لأنه ملائم للنساء، وتعود الزوجة متعبة فتنام وتقصر في متابعة الأولاد الآخرين. هل إذا منعتها من الدعوة لفترة حتى يشتد الصبي لأن له حقا عليها أكون آثما؟ لأنها بفضل الله لها قبول ولدعوتها أثر. والله يا أخي، هذا سؤال يعني مهم، وهذا الوضع الذي ذكرته لا بد أن يفقهه النساء. والمسألة فيها التنازعات، يعني مثلا هذه لها قبول، دعوتها أثر، وشخصيتها مؤثرة وناجحة واستجابة. هنا نأتي على قضية الأولويات. ما هي الأولويات؟ الدرس ولا الطفل؟ لو قصرت في الطفل هل يؤاخذها الله؟ لو قصرت في الدرس هل يؤاخذها الله؟ لا شك أن الطفل مقدم، لا شك أن رعاية الولد مقدمة على الدرس، لا شك ولا ريب أن الطفل أوجب من الدرس. وإذا كانت المرأة تريد أن تفعل ما تفعل للأجر، ما هو هذا طريق الأجر أن تضر بالولد من أجل الدرس؟ طبعا الآن نحن إيش نبغى نسلم؟ أنه في ضرر، يعني كما وصف الزوج أنه في ضرر، الولد ما يأخذ قسط من النوم، لأنه معروف يا إخوان أول ما يولد الولد كم ساعة لازم ينام؟ يمكن أول ما يولد يمكن 22-23 ساعة، يعني ما يصحى إلا بس ليرضع بس، وحين يرضع هو نايم لازم ينام لازم. ثم تبدأ ساعات نومه تقل كلما يكبر، أبو شهرين لا لازم ينام وينام يعني، ولذلك لازم جو هادئ وما حد يزعجه وكذا ويحتاطون لنومه وإبعاد عن الضجيج والصراخ، ولو جاء ولد ثاني يصرخ جنبه أبعدوه، لأن النوم بالنسبة للطفل الصغير هذا الرضيع شيء أساسي جدا، ينام ونوم طويل. فإذا كان ما يأخذ كفاية من النوم لا، هذا اسمه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. والآن يعني هل المرأة تؤجر على فعل الواجب أكثر ولا على فعل المستحب؟ تؤجر على فعل الواجب أكثر، فهي فقهيا وشرعيا وعقليا إذا هي ليش تدعو الآن؟ تبغى أجر حسنات. نقول لها ما يأتيك من الحسنات من رعاية ولدك أكثر مما يأتيك من الدرس. ولو قالت في نساء تهتدي وتتوب وتسلم وتدخل في الدين وتقبل وتهكذا وتلتزم، نقول ولو كل هذا الأجر ما يوازي أجر العناية بالولد. فإذا يعني لازم تكون أولويات واضحة، وإذا ما كانت أولويات واضحة يصير في مشكلة في خلل. لا طيب، الولد بدأ يكبر وبدأت ساعات نومه تقل، رح نصل إلى حالة يعني بين والله الولد الآن لو استيقظ لو أيقظته وأخذته يتحمل، يعني ما يصير طول الوقت زابل ونايم كسلان ويصرخ. الولد ترى أحيانا يصرخ ما له علاج إلا النوم بس، أحيانا الولد يطلع الشيب في رأسه وليس ما يريد إلا النوم، بس تشيله طبطب عليه حطه في السرير تاهي المشكلة ينام خلاص، ومن أول طول الوقت يصرخ يصرخ يبكي يصيح إزعاج يبغي ينام، بس تشيله حطه كذا. فإذا الأولويات، فإذا بدأ يكبر وبدأ يتحمل مثلا أنه يقوم الآن تأخذه معه كذا بدأ يتحمل، ممكن نرجع نقول والله الآن نسوي موازنة، نعيد النظر في الموضوع نسوي موازنة. أما شهرين صحي من النوم هذا ما هذا يعني ما يصير واحد المرة تفتري في الولد حتى لو رأت آثار للدعوة غيره يقوم يجي يرزق الله، يعني ما فينا خلاص يعني ما وقفت الدعوة على امرأة بحيث ما في إلا هي في خلاص، لا يوجد الله يأتي الله بغيرها. طيب بمن يقوم نص مقامها ماشي نص مقامها حتى تتمكن للعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن فتوى وهي حكم السائل الذي يخرج من المرأة دائما، فكان جوابه أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويكون حكمها كحكم سلس البول، ولها أن تجمع الصلاة كالظهر والعصر لما في ذلك من المشقة عليها، وأن السائل الذي يخرج منها طاهر، فما رأيه وما هو المشقة المقصود؟ طب هذا مبني على أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس ناخذ للوضوء، طيب لو قال طاهر نقول طيب بقيت فضيلة نقض الإيش الوضوء، لأنه المني المني الراجح أنه إيش طاهر، لكن إذا خرج إيش يصير في الطهارة؟ تنتقض. إذن هل ممكن يكون شيء طاهر يخرج ينقض الوضوء؟ نعم، هذا المني طاهر وإذا خرج ينقض الوضوء، فما هو لازم يكون اللي ينقض الوضوء دائما نجس، ما هو شرط، ما هو شرط. فلذلك إذا شق عليها فعلا خلاص في مثل صاحب السلف. ويجب أن تفرق المرأة بين عرق الموضع ورطوبة الفرج وبين السوائل التي تخرج، لأن عرق المكان ما هو ناقض الوضوء، هذا طبيعي مثل عرق الإبط. إيه عرق الإبط؟ إيه يعني في ناس دائما عندهم عرق في الإبط دائما، إيه هذا طبيعة الجسم يفرز عرق، فالسائل يسيل سيلانا يخرج يسيل، يسيل إفرازات تسيل مثل سلس البول يطلع فيه سائل. أما كون في رطوبة في المحل بس أو عرق لا ينقض الوضوء وليس بنجس، لأن بعض النساء ما تعرف الفرق هذا فتتعذب وتظن الرطوبة والعرق هو السيولة التي تخرج الإفرازات التي تنقض الوضوء، فتجد دائما تستنجي ودائما تتوضأ دائما. صحيح أنه مفيد، لكن يعني في مشقة، يمكن مثلا تكون في زيارة في السوق في كذا ما تتمكن أنها. فإذا ما كان هذا سائل يخرج يسيل فلا ينقض الوضوء. ما حكم العطور وأهداء الغير؟ لا بأس. أما قضية الكحول إذا كانت مسكرة فلا يجوز شراؤها، إذا كانت غير مسكرة يجوز. في أنواع من الكحول، هل يشترط في قراءة سورة البقرة كل يوم حتى لا يدخل بيت الشيطان أم ثلاث أيام؟ ثلاث أيام ورد الحديث أنها ثلاث أيام كافية في طرد الشيطان، وإذا جاء مرة أخرى ثلاث أيام أخرى تطرده ولا يقرب البيت. ثم ترى هذا مفعوله يختلف اختلاف إيمان القارئ وتوكله على الله. يعني الآن أي واحد يقرأ يعني الشيطان يبتعد عنه نفس المسافة والمدة اللي يبتعد لو كان قارئ آخر؟ لا طبعا، هذا قارئ خاشع مؤمن متوكل على الله تقي يعي ما يقول فقيه بالقرآن، وهذاك واحد مثلا يقرأ من طرف اللسان والقلب لا يعقل والخشوع ناقص، ما هو سوى، ما هو سوى. شخص يعمل في شركة لتنسيق الحدائق ومن ضمن الحدائق التي يقوم بها بتنسيقها وتشذيبها شجر مقبرة النصارى، فما حكم عمله؟ سبحان الله، شوف المسلمون المقبرة وقف ومسورة وما في اعتداء وممنوع رمي القمامة فيها وما تجلس على القبر وما تمشي بالنعال بين القبور والتبول في المقبرة حرام وإيذاء الموتى حرام وكسر عظم الميت ونبش القبر حرام. طيب كل احترام للميت، بس ما هو معناها أن يخلوا المقبرة جنة تجري من تحتها الأنهار. الكفار هذول يسووا المقبرة حديقة، حديقة كذا يعني فيها يعني ممكن بركة ماء وبعض البجع والبط ويحط هناك أشجار وارفة وفيه هناك يعني كراسي ومظلات شمس وشوي خلاص يعني يجيبوا آيس كريم وعربيات فصل، يعني يبغوا يخلوا المقبرة ما فيها موعظة من جهلهم وغبائهم. يعني القبور الحين ايش فائدتها؟ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أروح أدخل المقبرة الآن وأحصل أشجار مثمرة وظلال وكراسي ومظلات شمس وبركة وطيور، يعني خلاص، يعني مثل يعني حديقة تسلية فرجة كذا. أين التذكر للآخرة وأين الاتعاظ إذا كان هذا هو الشأن؟ هذا جهل، جهل وغباء. العمل يعني ينم فعلا عن ناس يعيشون للدنيا وفي الدنيا وبس، ما يرون إلا الدنيا، فيبغى يزين لك كل شيء حتى المقبرة، ما يبغى ما تذكرون بالآخرة. وحتى القبر رخام رخام وشواهد عليها كتابات مذهبة وشيء، يعني حتى القبر هذا يعني تجي تعجب تحفة معمارية، فتقعد إذا تفرشت إذا جيت للقبر أي آخرة، أي آخرة تبغى تتذكر وأنت تشوف أمامك زخارف ونقوش رخام حجارة مرصعة إيشها؟ طبعا وكل ما كان غني كل ما كان قبر أكشخ وأزين، يعني ولذلك هؤلاء الضلال من أمتنا الذين يبنون القبور، يبنون القباب على القبور والأقفاص المذهبة والمطرز المزرب والكتابات والأشياء، أي آخرة سيتذكرون بهذا؟ أبد يجيك الواحد مفتون يقول مفتون بالذهب والزخارف والأشياء المكتوبة والكتابات، هل يتذكر بالآخرة؟ هذا ولا تذكر بالآخرة ولا شيء. ولذلك الضلال في أمتنا من المشركين والمبتدعة وغيرهم متشبهون بالنصارى، هذول قبورهم كذا وقبورهم، يمكن بعد النصارى أعقل شوي لأنه حطوا قبورا في أماكن مكشوفة، والضلال من أمتنا هؤلاء يضعون قبورهم في يعني قاعات ويبنون عليها مساجد، يبنون عليها قباب، يبنون عليها كذا قصر، قصر حط قبره في قصر، إيش يعني؟ في ترى من الأغنياء في العالم من يوصي بأن يجعل يعني قبره في قصر، ما أدري إيش يقولوا، هذا أونسيس هذا اليوناني الملياردير أوصى أنه يدفن في قصر، وإيش يعني إيش راح يستفيد؟ كأنه هذه الفتنة في الدنيا، يعني كأن ما فوق الأرض هذا سينفعه. فالشاهد أن غرس الأشجار في القبور منكر. لو واحد قال إيش رأيك نشجر المقبرة، نقول لا يجوز. طيب ونسقي الشجر ونبذر شجر، نقول لا يجوز، بدعة بدعة. غرس الأشجار في المقابر وجعل المقبرة حديقة بدعة، وبناء على ذلك العمل في هذا لا يصح، فينبغي أن يمتنع عنه. يروح يسوي بيوت ما شركات، مقرات شركات، حدائق عامة، كيف يسوي يشتغل؟ الشغل كثير، ما وقفت إلا على حدائق النصارى، قبور النصارى. ما حكم الحديث بين الجنسين على المسنجر في موضوعات عامة وبغرض الدعوة؟ هذا له أول وله آخر. الأول ممكن يكون سليم، كلام على الملأ، كلام جاد، كلام مفيد، ما في أي يعني تميع ولا إلى آخره، ولكن ممكن يتطور وتصير ممازحات وإسقاط الحواجز النفسية بين الجنسين، وتنتهي العملية إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك نقول الحذر الحذر الحذر الحذر. العمل في بنك الراجحي إذا كان العمل مباح، يعني هو ما في ربا ولا في جهالة ولا غرر، ما رأى شيء محرم اشتغل، فإذا تبين له محرم قال أمتنعوا عن هذا، فإن أصروا عليه ترك العمل. هل تزيين العروس ليلة الزفاف يعتبر ضرورة بحيث تكشف عورتها أمام امرأة أخرى؟ كلا والله لا، تزيين العروس سنة، سنة الصحابيات زي تزيين العروس سنة، لكن تكشف عورتها أمام امرأة أخرى أبدا أبدا. والنصوص شديدة في مسألة كشف العورات، مؤامرة إبليس ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إقامتي في جدة وسافرت إلى الباحة في بيت أهل الزوج وجمعت الصلاة وقصرتها وكانت المدة 4 أيام، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم. هل صلاة الليل تختلف عن الوتر؟ هي الوتر من صلاة الليل، وقد يطلق على كل الصلاة وتر، وقد يطلق على الركعة الأخيرة وتر، فهو منها وهي هي. هناك بعض الدعاة ظهروا البرامج الإعلامية مع نساء غير محجبات بحجة دعوة الناس، هذا كلام فارغ وساقط، وهذا الرجل الذي يفعل هذا آثم عاصي، يطلع مع امرأة متبرجة ما هي مغطية لا وجه ولا شعر وأمامه منكر وما ينكره، أتحداه أن يقول لها يا أيتها المتبرجة تغطي حجبي، وإذا ما تحجبت أن يقوم. هو أصلا قاعد يضبط المجلس والكاميرات والإضاءة، وين إنكار المنكر؟ كلام فارغ، لو كان عنده إحساس بالمنكر كان أنكر، كان ما حضر أصلا. يعني عجيب بعض الناس سبحان الله، خلاص يستعد يبيع الحكم الشرعي عشان يطلع في الكاميرا، يا أخي بلا أضواء وشهرة إيش هذا؟ أو يلبس عليه الشيطان، يلبس عليه يقول له هو أنت صح راح ترتكب منكر بس حيستفيده 1,000,000 واحد. إيه طيب وين كل نفس بما كسبت رهينة، وين كل ما فيه يوم القيامة فردة، وين عليكم أنفسكم؟ يعني الحين أنا أرتكب منكر عشان يستفيدوا الناس، يقع في حرام وأأثم ويصير عليه سيئات وسخط الله لأجل أن الناس يستفيدوا، ما في فائدة إلا كذا، ما في فائدة إلا أني أجلس مع امرأة متبرجة في الاستوديو، خلاص قفلت أنواع الإفادات وسبل الدعوة إلا بالظهور مع امرأة متبرجة في قناة، سبحان الله. لذلك ما في داعي يعني تسويل يعني تلبيس إبليس، تلبيس إبليس سبحان الله. وأصلا هل الناس سيتقبلون؟ تخيل الآن واحد طالع كذا مع امرأة متزينة متبرجة متعطرة متمكجة، فضيلة الشيخ لحية طول كذا، جالس داعية الكبير، وأمامه امرأة متبرجة متزينة متعطرة آخر جمال، وهو جالس يبغى ما شاء الله يرقق قلوب الناس، يخوفهم بالله ويوعظهم ويذكرهم، ذكر نفسك أول. وأي شيء يعني الناس يقولون ايش هذا، ايش هذه المسخرة، ايش المهزلة، ايش راح يقولوا؟ يقولوا هذا الشيخ هذا هذا هذا شيخ، ويمكن احسن واحد فيهم يقول يعني هذا يعني كذا شيخ مدرن موضة، يعني شيخ من الجدد من الجدد. فالمهم رضا رب العالمين، أما الناس سخط الناس رضي الناس، ليست هذه هي القضية. تاجر عقد صفقة عقور مع تاجر، وأثناء إتمام الصفقة نسي البائع زجاجة عقور عند المشتري ولم يسأل عنها ولا يعرف المشتري أي شيء عنه، ومرت الشهور فباع التاجر هذه الزجاجة وتصدق بثمانية على الفقراء، وفي نيته أن إن عاد صاحب الزجاجة فإنه سيدفع ثمنها مرة أخرى له، فهل عليه إثم؟ إيه. والله إذا كان يخشى من تلف العطر نعم أو فساد العطر أو أن قيمته تنزل فباعها واحتفظ بالثمن عنده أمانة، احتفظ بالثمن عنده. طبعا هو يقول أن تصدق به للفقراء، هذا إذا يأس، إذا بحث وبحث وانتظر واتصل وإلى آخره ما في فائدة، يتصدق، ممكن يتصدق به حين ذاك. وإذا رجع صاحب الزجاجة يقول له الزجاجة التي نسيتها عندي بعتها بألف ونويت الثواب لك، فإن أجزتني الآن فأجرها لك، إذا ما رضيت خذ الألف والأجر لي. فأجر الصدقة الآن إما أن تكون لي ذلك الشخص أو لهذا. وهذا رجل مأجور إن شاء الله على أي حال، لأنه يعني العطور، بعض العطور إذا بقيت فترة طويلة تغير رائحتها وكذا، فهو راح باعها من أجل أن لا تنزل، يعني هو مراعاة لمال أخيه المسلم يحوط من ورائه، المسلم أخو المسلم يحوط من ورائه يحفظ ماله، فلذلك راح لما شاف العطر نسي وما رجع بحث عنه ما وجده راح باعها وحفظ عنده الثمن أمانة، يأس تصدق بها نيابة عنه. جيد، هل من لا يصدق في السحر يأثم؟ طبعا طبعا، الله ذكر في القرآن وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إذن له حقيقة والله قادر على إبطاله. فإذا كيف تكذب بشيء ورد نص الله عليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبع الموبقات السحر، فكيف تكذب بما نص الله عليه ورسوله؟ ومثل الجن الإنس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس، واضح النص. هل يجوز المسلم أن يسمي نفسه بأسماء كرتونية في الشات الصوتي مثل بابا نويل؟ يعني أنا ما أدري ليش اختار بابا نويل، لأن لو واحد سمي أسماء كرتونية يتوقع مثلا يسمي مثلا سوبرمان، ميكي ماوس مثلا، أسماء كرتونية، توم أند جيري، هذه أسماء كرتونية. بابا نويل شخصية دينية خرافية نصرانية كفرية، يعني شخصية كفرية يعني بابا نويل، ولذلك ما أحد يروح يسمي نفسه مثلا اسم ديني كفري، ما يسمي نفسه هكذا. يعني في أسماء ما تجوز، في أسماء فيها سخافة، مثل لو واحد سمي نفسه اسم فار مثلا، ما يليق المسلم أنه يسمي نفسه اسم فار مثلا، ما يليق، ممكن ما يأثم حرام، لكن مخالف المروءة، خوارم المروءة. في أسماء كرتونية لكن هي أسماء الناس، يعني ممكن تلقى مثلا في الكرتون اسمه عدنان، بس في واحد اسمه عدنان، يعني هذا من أسماء المسلمين والعرب، يعني ما لو سمى نفسه ما هم لا يضره في هذه الحالة. تعصي الزوجة زوجها فأين يكون مصيرها؟ هل يشمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا من أهل النار؟ طبعا إذا عصت معصية الزوج من المعاصي المتوعد عليها بالنار، تستحق العقوبة، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها. هل يجوز أن يغازل الخطيب خطيبته؟ يا أخي إذا تم العقد يغازل ما في مشكلة، غازل ما شئت إذا تم عقد الشرعي. أما إذا ما تم العقد الشرعي كيف تغازل امرأة أجنبية؟ كيف الخطيبة في حالة ما في عقد شرعي، هذه الخطيبة امرأة أجنبية، فكيف تغازل امرأة أجنبية؟ لا يجوز. طيب يمكن تفسخ الخطبة غدا، بطل غيرت رأيك، رحت تركتها ومشيت، ما هي زوجتك، ما هي زوجتك، كيف تغازلها؟ ما حكم من يدخن وهل هو محرم أو مكروه؟ التدخين ضار، أليس كذلك؟ أثبت الأطباء ضرره، منظمة الصحة العالمية أثبتت ضرره، ومن أعظم الأوبئة وأحد أكبر سبب موت في العالم كذا، في عندك الانتحار وفي الجلطات والسكتات القلبية والكذا، وفي السرطانات وفي التدخين وفي أسباب الموت كثيرة، حوادث السيارات. فقالوا يعني التدخين المسؤول الأول، مثلا أعظم أكثر وفيات في العالم تصير من يعني هم معترفين بضرره، فكيف تبيح الشريعة ما يضر بالمسلم؟ كيف؟ ما يمكن، هذا لا يجوز. لي أقارب متخاصم معهم منذ سنين لأسباب خاصة، هل أثم؟ نعم، الهجران يأثم به الإنسان، ما يجوز أكثر من 3 أيام ما لك عذر، ارجع وصالحهم، لأن هذا الهجران مصيبة أنه يمنع مغفرة الذنوب. يغفر الله لكل إلا المشرك والمشاحن، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ما يغفر له بسبب الشحنة. هل الأحاديث تحفظ نصا عند طلب العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، أم تفهم ويفهم شرحها؟ إن حصل الحفظ فبها ونعمة، وإن فهمت وفهم شرحها فهذا كافي. طيب، ولكن إذا حفظ النص هذا أحسن، لحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، معناه أنه حافظ. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا توفي المرء هل يتوفى قرينه معه؟ طبعا أول شيء السؤال ليس من يعني من حسن الإنسان، مرة تركه ما لا يعني، إيش دخلنا؟ ما يعني ما كلفنا الله بهذه المسألة، ما قال اعرفوا وأوقوا هذا، لا. ثانيا الملك ما له حكم البشر، يعني إذا مات البشر يموت الملك معه؟ لا، بل ورد أنهما يصعدان بصحيفتي إلى السماء، أنهما الملكان يعني يصعدان بصحيفتي إلى السماء إلى عند رب العالمين، توضع هناك عند الله، تحفظ السجلات محفوظة، حتى إذا جاء يوم القيامة تطايرت الصحف وأخذ كل واحد صحيفته. سبحان الله العظيم، بلايين البشر ما أحد يخطئ ولا يأخذ صحيفة غيره، تطايرت الصحف وتقع كل صحيفة بيد صاحبها، فواحد يقول ها أقرأ كتابي أنا أخذها باليمين، والثاني يقول يا ليتني لموت حسابي أخذها بالشمال. نسأل الله المغفرة والرحمة، وأن يتوب علينا، وأن يجعل مثوانا الجنة، وأن يعيذنا من النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.